بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، أذكركم بشيء من فضل الذكر، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إن ذكر الله تطمئن به القلوب، قال تعالى في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذكر الله تحط الخطايا وترتفع الدرجات وترتب الألسن، وكذلك فإن الشياطين تنخنس والملائكة تتنزل، وكذلك الرحمة تتنزل والسكينة أيضا. وفضلا عن ذلك كله، وهو من أجل فضائل الذكر بل أجلها، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. وحمد الله مؤذن بزيادة النعم، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومؤذن بدفع النقم، قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والاستغفار كذلك سبب من أسباب سعة الأرزاق، قال الله تعالى بذكر نبيه نوح عليه السلام: فلتستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن لزم الاستغفار ارتفعت درجته وحطت خطيئته، والله يفرح بتوبة عبده وإقباله عليه. ولا ننسى الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مع تقديم الشكر لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سائل عن صحة أحاديث دعاء الخروج من المنزل والدخول للمنزل، في أسانيدها ضعف لكن الضعف ليس بشديد، وجوز كثير من أهل العلم العمل بها في فضائل الأعمال، كحديث: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، مع عقوبة اليمين الكاذبة. اليمين الكاذبة كبيرة من الكبائر، خاصة إذا كانت لاقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق، فيلزم التوبة والعمل الصالح مع رد المظالم إلى أهلها. ما حكم بيع الهواتف النقالة بالتقسيط مع زيادة في الثمن؟ لا بأس بذلك. في حالة حج التمتع بالنسبة للمرأة المنتقبة، متى تلبس النقاب؟ تلبسه إذا رمت جمرة العقبة، وأيضا تلبسه إذا تحللت من إحرامها عند مقدمها بعد طوافها وسعيها. يعني هناك مرحلتان للمتمتع، منذ الإهلال إلى أن تتمم عمرتها وتقصر شعرها تلبس بعد ذلك، ثم يوم الثامن من ذي الحجة ستعود إلى إحرامها فتمتنع من لبس النقاب إلى أن ترمي جمرة العقبة. ما حكم تربية الأبناء بالنسبة للمرأة العاقر؟ يعني ماذا تقصد يا حكماوي؟ إذا كنت تقصد أنها تكفل أيتاما، كفالة الأيتام تؤجر عليها بالضوابط الشرعية، فلا خلوة إذا بلغ الولد الحلم. الضوابط الشرعية معروفة. هل تقطع الزوجة صلاة زوجها؟ لا تقطع المرأة صلاة الرجل سواء كان زوجا أو غير زوج، القطع الذي معناه الإبطال. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة ثلاثة، جماهير العلماء سلفا وخلفا على تأويل القطع، على تأويل القطع بأنه قطع الخشوع. فيما يتعلق بتأخير المرأة طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فهذا جائز أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، ولكن ثوابها أقل من ثواب من طافت الطوافين. هذا وإذا طافت المرأة طواف الوداع، عفوا طواف الإفاضة، ثم حاضت بعد طواف الإفاضة، لا يجب عليها الانتظار حتى تطوف طواف الوداع. قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي: أحادثتنا هي لما حاضت بعد طواف الإفاضة، لما أراد النبي الانصراف، ثم قال: ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم. قال: فلتنفر إذن. قال ابن عباس: أمرت المرأة، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض إذا هي أفاضت. هل يجوز الصيام أو الإطعام أو الذبح بعد الحج عن كفارة فرض من فروض الحج والدخول إلى مكة بدون إحرام؟ لا، الدخول إلى مكة بدون إحرام إذا كان أهل من الميقات لكن لم يلبس الملابس، فعليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أما إذا كان لم يهل من الميقات من الأصل، فعليه ذبح شاة عند جمهور العلماء. إذا عجز عن الشاة، فعلى أي فعل من الأفعال الصالحة من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. شاب كان يجمع بين الرجال والنساء في الحرام لأجل المال، قد تاب الآن، ماذا يفعل في هذا المال؟ يتخلص من هذا المال، يتخلص من هذا المال على فقراء بعيدين عنه أو في أي مصرف من المصارف العامة، ويستغفر الله استغفارا كبيرا، ويعمل عملا صالحا كبيرا لمعاونته على الحرام والكبائر. ما حكم من وعد الله بصلاة الفجر 40 يوما لكفارة ذنب فعله ولم يفي بوعده؟ عليه أن يجدد العهد ويجدد صلاة الفجر، سواء كان نظر أو لم ينظر، فيجتهد في صلاة الفجر في وقتها، ويكفر كفارة يمين عند فريق من العلماء لحديث كفارة النذر كفارة يمين. هل يقع الطلاق إلا عندما يكون مباشر؟ كلا، بل الطلاق الغيابي واقع. أرسل زوج فاطمة بنت قيس إلى فاطمة بنت قيس آخر 3 تطليقات وهو باليمن، فالطلاق طلاق الغائب واقع. قضاء الصلوات الفائتة من سنوات، ذلك أمر لازم وعليه جمهور العلماء، ومن أدلتهم حديث دين الله أحق أن يقضى. صحة حديث أن رجلا أعمى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله أن يدعو الله، فأمره بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد اللهم إني أتوجه بك إلى ربي. هذا السؤال. عموما أصل الحديث ثابت، ففيه بعض الألفاظ فقط التي أخذت على بعض الرواة، لكن الحديث في الجملة ثابت. ويبقى هنا إيضاح، وهو معنى قوله: أتوجه إليك بنبيك. فمن العلماء من قال: أتوجه إليك بإيمان بنبيك، ومنهم من قال: أتوجه إليك بدعاء نبيك، ومنهم من قال: أتوجه إليك بجاه نبيك. لكن الأولان عليهما دليل: التوسل إلى الله بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا. والثاني أيضا دعاء الرسول، عليه عدة أدلة. أما التوسل بجاه النبي فلم يرد عليه دليل، ولو كان سائغا ما قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ما حكم الرجل الذي طلق زوجته ثلاثة وفي الثانية كانت حائض؟ التطليقة أثناء الحيض وإن خالف فاعلها السنة، إلا أنها واقعة عند الجماهير. هل تجوز إقامة الصلاة بدون إذن أحد من المسجد؟ المؤذن هو المسؤول عن ذلك. إذا قام الإمام للركعة الخامسة ناسيا هل نتبعه؟ لا يتبع الإمام لا على الزيادة ولا على النقصان. ما حكم الرجل طلق زوجته ثلاث تطليقات؟ قلنا تبين منه، إلا إذا كانت التطليقات في مجلس واحد، فإن إذا كانت في مجلس واحد تحسب واحدة. حكم الأكل في أوروبا في مطعم للأكل الحلال ولكنه يبيع الخمور، لك أن تأكل بعيدا عن الخمور. أما حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، سنده ضعيف. ولكن على أي حال، إذا اضطررت للأكل في فندق أو مطعم كبير في جزء في خمر وأنت بعيد عن الخمر، لك أن تأكل بدون خمر. شاب مطارد أمنيا خارج بلاده ثلاث سنوات وزوجته تطالبه بالطلاق بسبب سفره، ماذا يصنع؟ يطلقها ولا يسبب لها ضررا، يرسل يأخذها إليه. هل يجوز العمل أثناء تأدية فريضة الحج؟ نعم يجوز العمل أثناء تأدية فريضة الحج، ويجوز الاتجار كذلك. قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال الله تعالى في كتابه الكريم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما حكم من صلى جالسا إذا كان متعبا؟ لا بأس بذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إنها مريضة ومركبة قسطرة بالرقبة، وعند الاغتسال الطهارة المية ما تنزلش على رقبتي، تتيمم مع ذلك عن تغسل ما استطاعت، وبعد ذلك تتيمم عن الأجزاء التي لم يصيبها الماء. شروط جهاد الطلب: جهاد الطلب يلزم أن تتوافر فيه أمور كثيرة، حاصلها أن ترجى المصلحة، تكون احتمالية المصلحة أكبر من المفسدة المتوقعة. هذا يستلزم أمورا كثيرة يطول شرحها، ولنا فصل في هذا الصدد موجود في عدد من الكتب. إذا اضطر الإنسان أن يسرق مالا ليس له وصرفه الآن نادما، ماذا يفعل؟ يلزمه أن يرد المال إلى أصحابه، يلزمه أن يرد المال إلى أصحابه مع الاستغفار والستر على نفسه. إن لم يكن يعرف أصحاب المال استغفر الله كثيرا وتصدق بمثله على أصحابه، هذا في حالة عجزه عن الوصول إلى أصحاب المال. ما حكم كثير الحلفان بالطلاق ولا ينفذ ما حلف عليه؟ نستمع إلى صيغة اليمين التي أقسمها. أما الحلف بالطلاق إجمالا يكفر كفارة يمين. هل يجوز للمرأة الحامل أن تصلي جالسة؟ إن عجزت عن القيام صلت جالسة. ما حكم الدراسة في أوروبا وعلى حساب الدولة الأوروبية؟ إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة جاز. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام. تكلم عن المسجد الأقصى وقد ذكره الله في كتابه الكريم، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فأولى القبلتين وثالث الحرمين من ناحية الفضل، والصلاة فيه تعدل 250 صلاة في رواية، وفي رواية أخرى تعدل 500 صلاة. فجدير بالمسلمين أن يسعوا جاهدين لاستنقاذه من أيدي أهل الكفر من اليهود وأتباعهم. ما حكم شراء بيت من بنك إسلامي؟ لا يجوز. كبار علماء الحجاز جوزوا فتوى أخذ القرض على ألا تكون الفوائد أكثر من 2%. الفوائد الربوية حرام قليلة كانت أو كثيرة. لو عاوز أبعث بنتي تدرس في الجامعة في أوروبا وحدها ليست ضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تسافر إلا ومعها محرم، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، فعليه لا تذهب، والفتنة هناك عظيمة عليها. هل يجوز المرأة أخذ مؤخر الصداق بعد وفاة زوجها؟ نعم، يحسب مؤخر الصداق من الديون التي على الزوج وتأخذه المرأة بعد وفاة الزوج. هل فقد الأنف حرام؟ ليس بحرام. الأخت شيماء تطلب الموعظة كثير من الاستغفار والذكر، وأعرضي عن اللغو. استغفر الله كثيرا، استغفر الله كثيرا، نسأل الله أن يغفر لنا ولك. هل ورد شيء في تقطعة الأصابع؟ لم يثبت عن النبي شيء في النهي عن تقطعة الأصابع. والذين يقولون إنه فعل قوم لوط لم يرد شيء يفيد ذلك. نسأل عن صحة حديث: إذا دخل هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. الحديث ثابت صحيح، وهو يحمل كراهية أخذ شيء من الشعر أو الأظافر إذا أراد الشخص أن يضحي. ولكن أهل بيت الرجل، هل أهل بيت الرجل يمتنعون كما أنه يمتنع؟ الظاهر أن لا، لأن النبي ضحى من لم يضح من أمته، ولم يأمر الأمة بالامتناع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار إلا لمن يريد التضحية بنفسه. هذا والشافعية يخالفون في ذلك، استدلينا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة فلا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. حكم من يصلي صلوات الخمس في البيت بسبب البعد عن المسجد، إذا كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد فلا إثم عليه، أما إن استطاع الوصول إلى المسجد ألزم بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. اثنان مات، أحدهما مجنون وأريد الحج عن واحد منهما، من الأولى، المجنون أو العاقل؟ العاقل أولى، لأن المجنون غير مكلف، المجنون مفهوم عنه القلم. حكم شراء العرائس والدمى للأطفال للعب؟ لا بأس بذلك، قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات، يعني العرائس الصغيرات، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلعب مع صيحباتها فينقمعن أو فيختفين، فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إليها يلعبن معها. ما حكم إلقاء السلام على غير المسلم؟ لا تلقي السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإن قلت السلام على من اتبع الهدى جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل قال: السلام على من اتبع الهدى. وفي كتاب الله في قصة موسى والسحرة مع فرعون لقد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب أن العذاب على من كذب وتولى فيها وأن السلام على من اتبع الهدى. هل يمكن أن أصوم يوم عرفة رغم أني لم أصم ديني لم أصم ديني يعني لم أصم ما علي من الأيام؟ هل يجوز أن أصوم يوم عرفة؟ نعم يجوز أن تصوم يوم عرفة لأن أمد القضاء موسع. ما حكم عملية أطفال أنابيب؟ عندنا دكتور نصراني إذا لم أجد طبيب مسلم شاطر. هذا جائز عند الاضطرار إذا انتفت الخلوة والنصيحة بالبعد أيضا. ما حكم الذي ينام بالنهار ويسهر الليل بسبب شغله ويجمع الصلوات الخمس مع بعض؟ عليه أن يغير عمله حتى يتسنى له أن يصلي الصلاة في وقتها، وإلا إذا استمر على هذا يأثم. هل يجوز رد السلف بغير العملة التي تم استلافها؟ إذا كان بالسعر يوم السداد فلا بأس. بمعنى رجل اقترض من رجل 1000 ريال وعند السداد يريد أن يسدها جنيهات مصرية أو دولارات بسعر يوم السداد جائز بطراديهما. محمد بن حمزة يسأل عن صيام الأيام 9، على الإجمال يستحب صومها، لكن هل صامها النبي أو لا؟ ورد في ذلك حديثان، حديث عائشة رضي الله عنها ما صام النبي 10 في بيته قط، وحديث آخر من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي صيام 10 في بيته قط، وحديث عائشة أصح. ومن العلماء من حاول الجمع فقال إن النبي صام عند بعض نسائه وأفطر عند أخريات هذا، ولكن على أي حال فالصوم عمل بر. هل أقارب زوجي الميت صلة رحم لي؟ لا، ليس بأرحام لك. حكم شراء أضحية العيد بالميزان؟ إذا كان قبل أن تذبح لا بأس، لكن بعد الذبح لا. أبو الفضل المحمدي، حكم فسخ الخطبة من قبل الخاطب إذا وجد من هي أكثر من مخطوبته التزاما؟ جائز، لكن رد للمخطوبة حقوقها إذا كنت ظلمتها في شيء. إن الطلاق الذي هو أعظم من ترك الخطوبة جائز. هل أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ العدول عن حج التمتع إلى الإفراد أو القران بعد الإحرام لضيق الوقت. يجوز العدول من نسك إلى نسك آخر، لأن الصحابة نووا الإفراد فأمرهم النبي بالتمتع بعد أن رموا الجمرة، لكن هل هذا يضطرد؟ أن قد يقال إن العدول من التمتع إلى من الإفراد إلى التمتع جائز، ومن القران إلى التمتع جائز لمن لم يسخ الهدي، لكن هل العكس يجوز؟ جوزه فريق من العلماء. ما حكم التسامح في الميراث؟ لا بأس به. المعاشي حرام، كنت أعمل في بنك ربوي، أكثري من الصدقة. حكم لبس النقاب أمام زوج الأخت؟ البسيه، لأن زوج الأخت محرم ليس على التأبيد إنما محرم مؤقت. متى يلبس الوالدان تاج الكرامة؟ الحديث الذي فيه ويلبس أو يوضع على رأسه تاج الكرامة أو يوضع يبسى والديه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، وضع على رأسه تاج الكرامة لحامل القرآن، الحديث فيه ضعف. هل تأخير صلاة العشاء جائز؟ نعم جائز، واختار القول بأن وقتها ينتهي للفجر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز أن لا أقوم بالهدي في حج التمتع وأصوم 3 أيام في الحج و7 عند الرجوع؟ ما مع العلم أني أستطيع الهدى لا يجوز لك، لأن الله قال فمن لم يجد وأنت واجد. هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ نعم يجزي إذا نويت ذلك. قد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ما حكم صفحة النساء المسنات؟ قالت عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال النبي إني لا أصافح النساء. حكم الجنسية الأجنبية؟ مع العلم أنها لا تؤثر علي دينا أو دنيا، إنما هي لمصالح ضرورية فقط، كان كما زعمت فلا بأس. ما حكم من حج بملابسه بدون لبس الإحرام؟ عليه إطعام 6 مساكين وذبح شاة أو صيام 3 أيام. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت ما عبد من دون الله، يدخل فيه الشيطان ويدخل فيه الساحر والكاهن أيضا. الطاغوت من الطغيان، ويدخل فيه كل معبود عبد من دون الله عز وجل، كل معبود عبد من دون الله. قد يدخل فيه بشر كثيرون الذين تجاوزوا الحد في الطغيان. ما حكم التورق من بنك إسلامي؟ ما مرادك بالتورق؟ وضح. ماذا أقول عند ولادة الطفل؟ تعوده كما عودت أم مريم مريم قائلة وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولا بأس أن ترقيه بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. هل يلزم ذبح الهدي أو الفدية في مكة أو تجوز في بلد آخر؟ يلزم الشخص بالذبح في مكة لحديث وكل فجاج مكة ومنها طريق ومنحر. تأمر هل يجوز تأخير سداد الدين من أجل أداء فريضة الحج؟ إذا كان وقته حل سدد أولا أو استأذن صاحبه. ما حكم عدم المبيت في من أيام التشريق لأنه لا يوجد مكان للمبيت؟ إذا لم يوجد مكان للمبيت جاز لك أن تبيت حيث تيسر لك قريبا من منى، إذا لم يتيسر لك المبيت بمنى. وقاطع أختي لارتكابها كبيرة استمرارها فيها لا كذلك. هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة؟ هل يجب السكوت في الصلاة الجهرية؟ الجمهور يقولون تسكت في الصلاة الجهرية. يقول فسر ولا تكتم ما هو الطاغوت كاملا. ما في كتمان الله يستر عليك، قد تكون أنت طاغوت أحيانا إذا أنت كنت رجل ظالم وجبار وقتال والناس يتحاكمون إليك من دون الله فأنت طاغوت. فالطاغوت كل ما تجوز به الحد، كل ما تجوز به الحد. قيل مثلا عن كعب بن الأشرف طاغوت، قيل عن الساحر طاغوت، قيل عن الكاهن طاغوت. قال بعض العلماء في الحكام الظلمة الذين يتجاوزون الحد في الظلم طواغيت. كلام واضح. أصل مادة الطاغوت من طغى، وطغى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية تجاوز الماء الحدود. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الطاغية الريح الطاغية التي تغطي على التي تجاوزت كل الحدود. فالذي يتجاوز الحد في الظلم، تجاوز الحد في الكفر، كل هذا يدخل في الطاغوت. ما شروط التوبة؟ يعني الأخ كأنه يريد قصر الطاغوت على الحاكم بغير ما أنزل الله، كأنه يريد ذلك، لكن الطاغوت أعم من ذلك بكثير بارك الله فيك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ قيل الجبت الساحر والطاغوت الكاهن، وقيل العكس، وقيل الطاغوت كعب بن الأشرف. أقوال متعددة. المراد بالتورق يشتري لي بضاعة كاش ووكل بيعها وسدد للبنك أقساط. المراد بالتورق البنك يشتري له بضاعة كاش ويوكله بيعها ويسدد للبنك على أقساط. لا يوكلك بها كيف تشاء يا حسان، الكلام مجمل وأنصحك بالبعد عن هذه المعاملة. صيام العشر من ذي الحجة بنيتين، نية قضاء أيام رمضان ونية العشر، لا بد أن تحدد النية إما نافلة أو فريضة. حمادة يقول: ما سر التوفيق في الحياة؟ سر التوفيق في الحياة أن تكون متقيا لله معتصما به، توفق بإذن الله. لا الواحد عايش في الدنيا بيتعذب، وكل حياته كل يوم وكل سنة أوحش، من اللي يعني ينتحر؟ إذا انتحر يبقى أوحش وأوحش وأوحش، لأنه يظن أنه سيرتاح بالانتحار، وإنما هو سيدخل نار جهنم يخلد فيها إلى أن يشاء الله. هل يجوز السفر في عصبة نساء من الرياض للمدينة المنورة للضرورة ومع رفقة الأمينة؟ ما هو البغي؟ البغي الذي يرتكب الفاحشة الزانية. أسمي ما حكم الصيام عن الميت إذا كان عليه دين رمضان وقد أفطر عمدا صم عنه أيضا، من مات عليه صام صوم صم عنه وليه. الفوائد: البنك حرام، أجبنا مرارا أنها حرام. سرحان في الصلاة دون قصد ينقص الأجر. أحمد مطر: أجبني أي سؤالك. فراشة الشتاء: ما حكم الرسم؟ رسم ذوات الأرواح لغير ضرورة لا يجوز وحرام. يقول: ما رد حبيبة، ما ردت علي في أي سؤال؟ ما سؤال حبيبة؟ حكم الأغاني، الأغاني المصحوبة بالموسيقى حرام، التي بدون الموسيقى ينظر إلى مادتها وإلى وقتها. حكم العمل معلمة تربية بدنية تحدث بصوت عالي على الميكروفون، يعني في وسط الرجال لا تفعلي ذلك، لا تفعلي ذلك، أما في وسط النساء صوتك يصل للبنات. التربية البدنية بدون تكشف ما نستطيع أن نمنعها إلا الملابسات المحيطة هي التي تعطي الحكم. أسكن وأرسم لأجل قصص الأنبياء، لا ترسمي ذوات أرواح، لا ترسمي ذوات أرواح. أن يجوز الصلاة في بيت فيه كلب؟ الصلاة جائزة، لكن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. التهرب من الضرائب: لو سألتني سؤالا آخر لكان أوجه. إذا سألتني هل الضرائب مستند في الكتاب والسنة، فأقول لا أعرف مستندا صريحا، ولكن ينبغي أن يتجه الحكام إلى أخذ زكاة الأموال بدلا من أخذ الضرائب، هذا الذي ننصح به. يقول سكون: ما سؤالك حبيبي؟ هل يلزم للتوبة أن نتصدق؟ لا، يعني على حسب حجم الذنب. في ذنب يكفي أن يقول الشخص أستغفر الله، وذنب لا تكفي كلمة أستغفر الله بل يحتاج ركعتين، وذنب لا تكفي ركعتين فتأتي صلاة الفريضة في جماعة تكفره، ذنب لا تقوى عليه صلاة الفريضة رمضان يكفره، عمرة تكفره، عمل صالح كبير يكفره. ما حكم شخص يصلي في البيت للظروف الأمنية، يعني إذا كان خائف من المباحث أن يقبضوا عليه؟ يجوز أن يصلي في البيت إذا كان ذلك كذلك. ولا سؤال أجبتني. هؤلاء الإخوة محمد ثبت الله يستر عليك حتى لا يضيع وقتهم أيضا. شراوة الأضحيات بالتقسيط لا بأس، من أجل حمل كتاب الله هل تجب الطهارة أم يجب الوضوء؟ هذا وذاك ليس بواجبين. الجواز مقدر؟ نعم مقدر. ما حكم من صلى جمع وقص صلاة مسافر بعد وصوله إلى بيته، عند رجوع إلى بيته لا يجوز له ذلك؟ ما معنى اسم ريماس؟ لا أعلم يا قاسم. سائق شاحنة في أوروبا، ما حكم توزيع البيتزا فيها لحم خنزير؟ بئس العمل أن توزع الذي لحم الخنزير. إذا كان الأمر باختيارك لا تحمل شيئا محرما، كنت مجبرا وهذا الشيء جزء من أشياء فلعل الله أن يتجاوز عنك لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أتمنى شرح كيفية صيام أيام ذي الحجة ومتى نصومها. أيام ذي الحجة تصوم أيام ذي الحجة، واحد ذي الحجة، اثنين، ثلاثة، أربعة، كأي صيام. هل يجوز الصلاة بعد السباحة؟ يعني بعد ما تستحمى تعوم في البحر تجوز الصلاة؟ تجوز، بس لا تصلي عاريا. يعني آخر يا مالك، إذا لم أتذكر عدد كفارات اليمين التي علي ماذا أفعل؟ بزيادة من حياتك بعض الشيء. هل يجوز الحاجة أن تقرأ القرآن؟ نعم، وتمسه بحائل خروجا من الخلاف. ما حكم من يخالف وعده مع الله؟ يتوب وينفذ وعده مع الله، إن كانت نذرا يكفر كفارة يمين، لكن اسمع الآية حتى تفي بالعهد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ما القول في خرص التمر قبل النضج؟ الذي أعلمه خرص التمر بعد النضج كالعراية، يعني الخرص، يعني إذا كان الإخوة لا يعرفون الخرص، التقدير يعني مثلا ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية على سبيل المثال، أن عندي تمر يابس ناشف جامد، وفي واحد عنده نخلة عليها رطب تمر مرتب، فالنبي رخص أن تقدر هذه التي على النخلة تساوي كم كيلو مثلا من الناشف، هذا يسمى الخرص. فالخرص هو التقدير، الخرص هو التقدير. فيجوز الخرص في بيع العراية، تباع بخرصها، بارك الله فيك. يقول الزواج ليس نصيب، يعني ليس مقدر، هذا غريب. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل شيء مقدر. أعمل في الخليج، هل يصح أن أوكل الناس بحلي في مصر؟ يصح، لكن يستحب أن تأكل من العقيقة، يستحب أن تأكل من الأضحية، لكن الوكل تجاز. موعد البث المباشر ومباشرون الآن يا أحمد. طيب القاطع رحمي لأنه أقطع رحمي لأنه تارك للصلاة؟ لا، صله أيضا وإن كان تاركا للصلاة وعظه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بملام حق الوصل. التي تقول إنها راجية رضا ربها، والذي أبرم شاربه وحلق لحيته خالف السنة. إذا كنت راجية رضا ربك فضعي صورة، أو عفوا ضعي شيئا، لا أقول ضعي صورة، لا تضع شيئا مخالفا للسنة، هكذا تضعين صورة شخص حالق للحية ومطلق للشارب. أحب الصلاة على الجنازة ولكن لا أستطيع الذهاب إلى المسجد فأصليها صلاة غائب. إذا كنت عاجزا لك ذلك، لكن مستطيع نذهب. المخدرات أو المخدرات؟ المخدرات حرام بلا شك. كيف أتخلص من ذنب؟ استعن بالله واسأل الله أن يصرف عنك وابعد عن موطنه. هل دعاء الابن على الأم مستجاب مع العلم أنه بدون وجه حق؟ يعني ولد يدعو على أمه وهو ظالم لها، يعني عق من عدة وجوه، وإنما يتقبل الله من المتقين. هل يعني ولد يقول لأمه منك لله، الله يفعل بك ويفعل، إجرام الله يغفر لنا ولا. يقول ما مواعيد البث المباشر؟ إذا كنت تسأل عنه هنا فهو دائر بين الساعة العاشرة والحادية عشر. قد نتأخر أحيانا يوم السبت لعارض، أما سائر الأيام فدائر بين هذا. وسمحنا على عدم الضبط الدقيق أن نكون في أسفار. يقول: أنا مالكي، هل يجوز لي الصلاة على مذهب آخر؟ صل على صلاة رسول الله. لم يأمرنا الله أن نتبع المذهب المالكي، ولم يأمرنا الله أن نتبع المذهب الشافعي ولا الحنبلي ولا الحنفي. هل وجدت في القرآن آية فيها اتبعوا المذهب الحنفي يوفقكم الله، أو اتبعوا المذهب المالكي يوفقكم الله، أو الحنبلي أو الشافعي؟ ما في هذا. لم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وإن تطيعوه تهتدوا. فلا داعي تقول أنا مالكي وواحد آخر يقول أنا حنبلي. لا، كلنا نجتمع على الدليل. ما حكم التصوير؟ تصوير ذوات الأرواح لغير فائدة حرام. أود أن آتي بأمي معي إلى الديار الإسبانية للعيش والسكن، إذا كان ذلك في مأمن، تعيش معك وتسكن في مأمن لا بأس في دينها ودنياها، أما إذا كان هناك خطر عليها في دينها ودنياها فلا. الشيخ العجل ما زال بلح ولم ينضب، يعني إذا جو هذا الذي عندي ذكرته لك، هي القطط السوداء في المنام. مشكلة قطط سوداء بيضاء، لكن من العلماء من يقول إنها شياطين، لكن لا أحفظ شيئا عن رسول الله في مثل هذا. ادفر عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من شرها، وصلي ركعتين ولا تحدث بها أحدا، وإن شاء الله لا تضرك بشيء. تكرار الأمر في سفرة واحدة لم يرد عن النبي عليه السلام ولا عن أصحابه. نعم، المدرسة مشتركة ولعلي إثم في هذا العمل. يعني أنت امرأة ومدرسة تقومين في طابور الصباح، صوتك نقلق في الميكروفون، لا تفعلي هذا، لا تفعلي هذا، بارك الله فيك. هل يجوز السفر في عصبة؟ أجبنا على هذا. البث فيه مشكلة ويتقطع. أشكرك يا أحمد، ما أعرفش مشكلة عندنا ولا عند من. البث لا، عبد الحليم عيطر كرر نفس الشكوى، يقول البث يتقطع. صور بناتي وزوجي أمي على الفون وصور إسلامية، يجوز أو لا يجوز؟ بس يتقطع كثيرا. هل يتبع حزب النور السلفي؟ أقول لا تتبع أحزابا، اتبع حزب المسلمين عموما. أنا وأنت مسلمون، الأخ البث جيد. هل يجوز أن توزع العقيقة ولا نأكل منها؟ يجوز، ولكن الأفضل أن تأكل منها. هل يجوز قتل النمل في البيت؟ إذا كان مؤذيا جاز قتله، لأن النبي عليه السلام قال: لبغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لبغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ يقولون بس ممتاز. فأخذ العلماء، الحمد لله، أخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل نملة واحدة، أن النملة المؤذية تقتل. بارك الله فيكم، شكرا لإخواني. ما الوقت لأذكار الصباح والمساء؟ الصباح من بعد الصبح إلى طلوع الشمس، والمساء فيها وجهان، من بعد العصر فصاعدا، والقول الثاني من بعد المغرب فصاعدا، من بعد المغرب أضبط والله أعلم. إنك من المغرب تقول: ربي أسألك خير هذه الليلة، والعصر لم تكن الليلة دخلت. منتصر عدد الركعات بين الأذان والإقامة، الأمر مفتوح فيه. أريد إجابة واضحة عن خرس البلح شيخنا الجليل: لا أعلم نصا، فالنص هو الذي يعطيك الجواب واضحا، لكن أنا أقول عن اجتهاد قد أصيب وقد أخطئ. بارك الله فيك. ينفع تقتل العنكبوت؟ ينفع تقتل العنكبوت، يؤذي أحيانا وإذا استمر. هل ماء المسبح طاهر؟ المسبح كثير المياه، الأصل الطهارة فيه. هل يجوز أخذ ابن أخي أربيه؟ كم سنه؟ إذا كان طفلا صغيرا جاز، إذا كان بالغا يافعا فلا تطهر على زوجتك. هل تصلي بشرط صح؟ صح، مش فاهم السؤال. صح ولا لا؟ نحتمل احتمالات. شرط فوق الركبة، استر إلى الركبة يحفظك الله. عائشة الله يعافي زوجك تقول شفت نبي الله صلى الله عليه وسلم في نوم وهو زعلان مني كثير. طيب استغفر الله واعمل صالحا، انظر في نفسك، فتش في نفسك. إذا كان المرئي هو الرسول بصفات الخلقية والخلقية ولم يأمرك بشيء يخالف الشريعة. تفسير الأحلام ليس المقام مقام الله، ليس المقام بمقام له. حكم الصلاة على من مات سكران، تجوز الصلاة عليه وهو مسلم. حكم عدم قراءة القرآن، يفوتك الخير الكثير. هل يجوز ذبح الخروف أقل من 6 أشهر؟ إذا كان كسر يجوز ذبحه، زارت له سنتان. إذا كان لم يكسر فلا يجزي. الأضحية عن الميت جائزة، هل توجد سنة لصلاة العصر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء. المراد بالأذنين الأذان والإقامة. ما حكم سقوط المسلمين على فتنة هذا الوقت؟ نتكلم إذا كان في الكلام نفع، ليس العبرة بالكلام. نحن في زمن العبرة فيه ليست بالكلام، الكلام كثير لكن العمل قليل، العمل قليل. نحن في حاجة إلى كلام مسدد في مقامه، كلام السديد في الوقت الذي يحتاج إليه والمقام الذي يحتاج إليه، مع العمل الجاد، مع التسلح بكل أنواع الأسلحة التي تجعل أهل الإسلام ينتصرون على أعدائهم. كيف أتعامل مع جار السوء الذي يؤذيني بالقول والفعل باستمرار ويسب الدين باستمرار ولا يصلي؟ تعامل معه بناء على المفسدة والمصلحة. إذا كنت قويا فلك أن تنتصر، قال الله تعالى والذين إذا صبهم البغي هم ينتصرون. وإذا كنت ضعيفا فلك أن تتقيه. هل يجوز الوشم، هل يجوز للواشم أن يذهب للحج؟ نعم يجوز، استغفر الله وشموه وهو صغير، يعني واحد يخشون عليه من الفقدان أو الجنون كتبوا اسمه على جسمه بطريقة الوشم، كبر ولا يستطيع أن يزيل ذلك يذهب يحج. بمعنى لا يمسه إلى المطهرون، قال فريق من العلماء لا يمسه إلى الكتاب المكنون إلى المطهرون هم الملائكة. قول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأي سفرة كرام بررة، ما علاج البنت المنفوسة؟ منفوسة منها؟ ما فهمتش السؤال. هل الحجامة فائدة؟ نعم يا حسام بن فرحات، الرسول قال إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنها أمتي عن الكي. أسماء حكم لبس الجيبة والبلوزة والخمار، وكان في واسعين جدا ولا يقسم الجسم وليس في ذلك فتنة فلا بأس. حكم تحديد النسل، يا محمد بن جبريل إذا كنت تتبع هؤلاء الذين يقولون في الإذاعات وتريد أن تقلل الذرية خوفا من فوات الرزق فأنت أعذرني لست بموفق ولست برشيد. إن الإكثار والاستكثار من الذرية مطلب، قال عليه الصلاة والسلام تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم، قال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له، قال سليمان عليه السلام لا تطفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة أو 90 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يقول هل العقيقة فرض؟ لا. قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال بسنياتها بعفر، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها والصواب أنها سنة. شراء منزل من أوروبا من البنوك بفائدة لا يجوز. ما هي منطقة الجيب؟ الجيب هذا، هذا الجيب فتحة الصدر. عندي مال أريد أن أذهب بالحج ولكن وجدت من هو محتاج وفق، ما الأولى؟ حج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج يهدم ما قبله. كم يلبس المؤمن في عالم البرزخ المذلك عند ربي؟ هل مال الحلاق حرام؟ إذا كان الحلاق يحلق اللحى ويحلق بالقصات التي نهى عنها رسول الله يأثم لفعله، كيف أعرف رضا ربي عني؟ إذا وفقك الله للعمل الصالح من خير الأدلة على ذلك، كيف أوزع الأضحية على ما تيسر لك؟ ما معنى بر الوالدين؟ الإحسان إليهما وخفض الجناح لهما إلى غير ذلك. أعمل حفلة في أوروبا وممنوع الصلاة في العالم في العمل، لن أستطيع جالسا في الحافلة خافا على الوقت والمراقبة. الفريضة لا يجوز في الأصل أن تصليها جالسا مع قدرتك على القيام إلا عند الضرورات القصوى. محمد يونس حكم حج من حج بدون تصريح. الحج صحيح، الحج صحيح وإن خالف ولاة الأمور لكن الحج صحيح. هل يأثم من أقرض شخصا فاشترى منزلا بقرض ربوي؟ لا تساعد على الإثم والعدوان. عماد النجار مضروري جدا. حكم مخالفة القوانين التي تقيد الأجانب من امتلاك سيارة كبيرة إلا بوجود عائلة كبيرة، ما حكم مخالفة ذلك بدفع مال لمعق إذا كان سيخرجها إذا كان عند المعقمين؟ أحيانا المعقمون عندهم منافس يتنفسون فيها، فإذا لم يكن يذهب بحق أحد جاز ذلك، إذا لم يكن يذهب بحق أحد جاز ذلك، والله أعلم. هل يجوز الإيجار من الباطن؟ إذا كان عقد التأجير الأول يمنع منعت، جوز جاز. هل يجوز الكذب على سائق تريلا يدخل نفق مسرعا فلو قيل له كذب؟ هناك لجنة مرور بعد النفق خشية قتل الناس. إذا كنت تقصد الإصلاح استغفر الله، عرض أفضل ما تصرح بالكذب. يعني واحد ماشي بسرعة وانت خايف يموت الناس، قلت له انتبه في كما في شرطة، عرض. هل يجوز اشتراك 8 أشخاص في عجل؟ لا، العجل فيه 7 أفراد. الرايات الصفر من المغرب حديثها لا يصح. سامحك الله يا عماد النجار، كيف تحمي نفسك من العين والحسد؟ تقرأ المعوذات أفضل الحصون. ما تعوذ متعوذ بمثلهما ولا سأل سائل بمثلهما. أكرم الحسين شكرا يا أكرم، جزاك الله خيرا. مصري يسكن ويعمل بمكة، اعتمر في ذي القعدة ويحج إن شاء الله، هل عليه هدي تمتع؟ هذا على رأي من يقول إن أهل مكة ليس عليهم تمتع فيكون مفردا. هناك من يقول إن المغرب ليس فيه علماء، لا لا يعني شام المغرب فيها أهل علم أفاضل نعرف عددا منهم من الفضل ومن العلم في المغرب، وكيف لا وأهل المغرب منهم الحفظة، منهم الحفظة وهم مشهورون بالحفظ، حتى إنهم من الطرائف التي تقال إن القرآن نزل بمكة وحفظ بالمغرب وجود بمصر وجود بمصر وكتب بتركيا، لكن بعض الجماعات يقولون عمل به في باكستان، وهذا الكلام الأخير غلط بلا شك. هل تصنع الأضحية والعقيقة في نفس الوقت؟ يعني خروف واحد أضحية وعقيقة؟ لا، هل يجوز ذبح فحل لبان في الأضحية إذا لم يبلغ السن؟ لا يجوز. لو زاد الفساد حتى لا يستجيب الصالحين لذلك يقفل باب التوبة؟ لا، باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. هل يجوز أن يقال العارف بالله فلان؟ الشيطان عارف بالله. كيف الشيطان عارف بالله؟ ألم يقل الشيطان لربه بما أغويتني؟ فعلم الشيطان أن الذي أغواه هو الله، فالشيطان يفهم عن القدرية الذين يقولون لا قدر وأن الله لا يغوي أحد، الشيطان يفهم عنهم. قال رب بما أغويتني، والشيطان قال فبعزتك، فأقسم بعزة الله. فليس كل من عرف الله أصبح تقيا، فاصطلاح العارف بالله اصطلاح دخيل، اصطلاح الصوفية، ولذلك لم نجد العارف بالله أبو بكر، العارف بالله علي بن أبي طالب، ما وجدنا هذا الاصطلاح لا في كتاب ولا في سنة ولا في سلف الأمة، إنما عند الصوفيين. فالعارف بالله لا يلزم من كون عارف بالله أن يكون دينا ولا تقيا. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل يجوز التنازل عن دعوة الإرث في المحكمة رغم التزوير والتعرض للسحر وأن الورثة الباقين يريدون حقهم؟ إذا أردت أن تتنازل تنازل عن حقك، لكن إذا كان تنازلك سيضر بآخرين لا. هل الانغماس في البحر يجزي عن الوضوء إذا نويت؟ يعني إذا نويت الوضوء ودخلت تحت الدش وغسلت جسمك كله، أو رميت نفسك في البحر وغمرت نفسك بالماء نوي الوضوء؟ قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. رجل اشترى بقرة وربها في بيته وكل سنة تلد ويضحي بالعجل الجديد، هل يقبل هذا؟ ينظر إلى العجل الجديد سنه كم، بلغ يعني كسر أو لم يكسر، أصبح سنيا أم لم يصبح. لمن يعاني الأرق من الوصفة الربانية ذكر الله، وتعالى إن كان الأمر يحتاج إلى علاج، الحديث الرسول تداوى عباد الله. ما الحيوانات التي لا يجوز قتلها؟ النبي عن قتل النحل والنمل والهدهد والصرد. الضفدع، نهى النبي عن قتل الضفدع. علاج موت القلب كثرة الذكر. يسأل عن الأحكام بالإعدام التي تصدر في بعض البلاد الإسلامية. القاضي سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأل عن قضائه الذي قضى به. كل قاض سولت له نفسه أن يظلم سيسأل عما قضى به بين يدي الله. لقد قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قد قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فليعلم الجميع أن الخصومات ستكرر في الآخرة، لأنه ثم حكم آخر في الآخرة يعطى للمظلوم فيه حقه، يأخذ المظلوم حقه ممن ظلموه يوم القيامة. على كل قاض أن ينتبه للحكم الذي يصدره صغيرا كان الحكم أو كبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض في الجنة عرف الحق وحكم به، وقاض في النار عرف الحق وعدل عنه أو يقضي بجهل. الأخ نور سؤاله كذا عني، كيف أبعد قلبي عن تعلقه بما ليس له؟ اسأل الله ذلك. هل يحب الله كل التائبين؟ نعم يحب الله كل التائبين يا حسام. هل تعتبر تزكية النفس إذا قلت أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ نقولها دائما عائشة رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت صديق، أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. أما مش عارف أقرأ اسمه AMH. قلتم على المقرن دم، فما هو هذا الدم؟ الدم الذي ساقه من بلده، قارن عليه دم. 7 شاة 7 بقرة سبع أو 7 بدنة أو شاة. حسام الدين بن شعبان حبكم الله يا حسام. بعض المشايخ السعوديين يقولون أن الغمس في البحر لا يصلح كوضوء لعدم وجود الترتيب. أجبتك أن ابن عمر قال وأي وضوء أكمل من الغسل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ باستثناء رجليه ويغتسل وبعد ذلك يغسل الرجلين. الأمر واسع بارك الله فيك. هم بقول ابن عمر أحسن من قول المعاصرين. ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. لماذا يصف الله نفسه بهذه الصفة ويفعل ما يشاء؟ نريد تفصيل بحكم عدم قتل النمل. قلت إذا كان النمل مؤذيا جاز قتله، جاز قتله حديث هلا نملة واحدة، إذا لم يكن مؤذيا فالنبي نهى عن قتل النمل. كتبت كتابي من أيام قليلة وقلت لأحد أصحاب علي الطلاق أحضرك فرح، أحضر فرحك لو إيه، وكنت لا أقصد الطلاق بتاتا. وناسيا كتبت كتابي عن ذكر ذلك استغفرت. ما دمت ناسيا لا شيء عليك. سيرة مكررة تجاوزها يا محمد يحفظك ربي. حكم الباروكة، الباروكة وصل شعر النبي لعن الواصلة والمستوصلة. حكم الإجهاض، الإجهاض إذا كانت الروح نفقت فيه فهو كبيرة من الكبائر، يعد قتل نفس إذا كانت الروح قد نفقت فيه، وعلى فاعلته الدية المتمثلة في الغرة، فالغرة هي نصف عشر الدية الأصلية. كيف أخرج الجن من جسم الإنسان؟ الرقية والدعاء. صغير جوازة عرفي بوجود أخواتي وأقربائي كلهم عارفين، ما كتبتش مؤخر ولا أي شيء، كنت عايز الستر وتتغير، ما فيش أحد يصرف علي وعلى أولادي. طلبت الطلاق لأنه عايزني لغرض واحد، وطلقني وبعد مرور أسبوع عايز يرجعني من غير أي شيء يجوز. ما صورة الطلاق؟ هل كانت خلعا أو ماذا؟ واللجنة التي زوجتك تطلقك؟ اللجنة التي زوجتك إذا استجزت أن تزوجي نفسك الذين زوجوك يطلقوك. حكم إطلاق حيوان على النار على حيوان في الرأس قبل أن تقطع الحنجرة. أقول بالله تعالى التوفيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل المقرن يذبح الهدي ومعه دم ثان أم هو دم واحد؟ هو الهدي هو الدم، قارن عليه دم واحد. بهذا القدر أجتزئ سئلا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأعتذر لإخواني الذين لم أتمكن من الإجابة على أسئلتهم. سئلا الله لنا ولهم التوفيق والسداد، وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وسؤاله، كما قال في شأن الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، إذ يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أوصي إخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله، فإن الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل رسول الله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله على بصيرة. فلنجتهد في ذلك أيها الإخوة والأخوات، وليبذل كل منا ما استطاع من جهد ومال ووقت ووجاهة لنصرة هذا الدين القيم، دين الله. فكيف يعيش الناس بدون دين؟ كيف يتصور أن قوما يعيشون بدون دين؟ القوي سيأكل الضعيف، القوي سيأكل الضعيف، النفوس لن تطمئن، القتل سيتفشى، الزنا سيتفشى. كيف يعيش الناس بدون دين؟ عياذا بالله، عياذا بالله، أن نرد على أعقابنا، عياذا بالله من ذلك. فلنجتهد أيها الإخوة في نصرة ديننا، لنجتهد في نصرة ديننا، لنجتهد لنصرة هذا الدين القيم. هذا، وأسأل الله أن يبارك فيك يا خديجة، بارك الله فيك وحفظك وسائر المسلمين والمسلمات. وأكرر أن نكثر من ذكر الله وشكره، الصلاة والسلام على رسوله مع الاستغفار. قال ابن عمر: كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. أكرر اعتذاري للأخ عمر والإخوة الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم. وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.